خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم من أجود الناس، لأنهم تعلموا وتربوا على يد نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام واقتدوا به. ومن المواقف في السيرة النبوية التي بيّنت أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا الآخرة بالدنيا وتاجروا مع الله تجارة رابحة، موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي الدحداح. وأبو الدحداح رضي الله عنه صحابي جليل، اسمه ثابت ابن الدحداح ابن نعيم، ويكنى أبا الدحداح وأبا الدحداحة. وحاصل القصة أنه تنازع يتيم مع أبي لبابة في نخلة كانت بين بستانين لهما. يدعي اليتيم الصغير أن هذه النخلة له، ويدعي الصحابي أبو لبابة أن هذه النخلة له، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعاين المكان تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وحكما بالعدل، لأنه يأخذ عن العدل سبحانه وتعالى. فإذا النخلة في بستان الصحابي أبي لبابة، فيحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة لهذا الصحابي، فتذرف الدموع اليتيم على خديه. فهل يعطف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء اليتيم أراد أن يجبر كسر قلبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة: أتعطيه النخلة ولك بها عذق في الجنة؟ وكأنه يعلن عن مسابقة، لكن الرجل أبى، رفض. وهنا وقفة، إن رفض الرجل للتنازل عن نخلته لا يعني أنه صار عاصيا، فإن النخلة كانت من حقه، ولعله يتضرر بخروجها عن ملكه، وربما كان مغضبا حال الخصومة، إذ كيف يشكوه اليتيم والحق له. لذلك لم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائها لليتيم، وإنما ندبه لذلك. ولا شك بأنه قد فاته بذلك أجر عظيم، عذق في الجنة. هنا تدخل أبو الدحداح ليقتنص الفرصة، فإن الفرصة لا تتكرر، فكيف إذا كانت الفرصة هي نخلة في الجنة؟ سمع أبو الدحداح بما جرى، فتوجه إلى أبي لبابة صاحب النخلة ليفوز هو بالثواب الموعود، فقال له: خذ بستاني كله وأعطني تلك النخلة. يا الله! وفي رواية أنه قال له: بعني هذا العذق، هذه النخلة، بحديقتين. وأهل المدينة كلهم يعلمون أن بستان أبي الدحداح فيها ما يقارب من 600 نخلة. ففعل الرجل، تمت البيعة. فأتى أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال أبو الدحداح: فإني قد ابتعت النخلة بحائطي، أي بستاني، فاجعلها لليتيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. كررها مرارا. العذق هو غصن النخلة يكون فيه التمر كالعنقود من العنب. رداح أي ثقيل. الله أكبر. وفي رواية عند الطبري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، إن الله ليريد منا القرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبو الدحداح. قال أبو الدحداح: أرني يدك يا رسول الله. فناوله النبي عليه الصلاة والسلام يده. قال أبو الدحداح: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، وله بستان فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال لها: أخرجي من البستان، فقد أقرضت بستاني لربي عز وجل وبعته بنخلة في الجنة. يا الله. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت من البستان متاعها وصبيانها، حتى قيل إن بعض أطفال أبي الدحداح كان في أيديهم بعض الرطب، فأخذ أبو الدحداح الرطب من يد أولاده ورماها في البستان وهو يقول: قد بعناها من الله عز وجل بعذق في الجنة، لا نخرج منها بشيء. شاهدوا معي هذا المشهد. فخرج أبو الدحداح وخرجت زوجته وأولاده من البستان وقد تركوا كل شيء. يا الله. وبعد هذه البشارة النبوية له لم يقعد أبو الدحداح عن العمل والبذل، فإن الذي بذل هذه سيبذل أعظم منها، بذل النخل. وقد حان وقت بذل النفس. يخرج أبو الدحداح في غزوة أحد، والتي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، فكان أبو الدحداح ممن قدم روحه دفاعا عن دينه وإسلامه. ويكرمه الله سبحانه وتعالى بأن الذي صلى عليه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم ينسى المسلمون بشارة النبي عليه الصلاة والسلام له بالنخلة في الجنة، بل رددوها حتى في جنازته. ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أبي الدحداح واتبع جنازته ماشيا، فقال رجل من القوم: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. لا إله إلا الله. ماذا خسر أبو الدحداح؟ خسر ترابا، خسر بستانا، نخيلات، شجيرات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رضي الله تعالى عن أبي الدحداح. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف